هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصونها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية. محمية طبيعية جديدة يضع فيها ضيف سهرتنا كل ما هو قيم وغالي ونفيس وكل ما يخاف عليه داخل جدران هذه المحمية. اسمحوا لنا في سهرتنا الليلة يكون ضيفنا الأستاذ الدكتور أيمن منصور، أستاذ الإعلام والرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة. أهلا بيك دكتور أيمن. أهلا بحضرتك أستاذة منى، وأهلا بكل مستمع البرنامج العام، هذه الإذاعة العزيزة على قلب كل أو على قلب وعلى أذن كل مستمع مصري وعربي. دكتور أيمن، هتسمح لنا بالاقتراب والدخول داخل المحمية الطبيعية الخاصة بيك؟ أهلا بيكم وحضرتكم تنوروا هذه المحمية، وأكيد هي لكل مستمع البرنامج العام هتكون محمية مفتوحة بالنسبة لكم. في البداية دكتور أيمن، يا ترى اسم المحمية الطبيعية هيكون إيه؟ هي اسمها محمية أم حتب المصرية. أم حتب ده هو مهندس معماري مصري، وكان طبيب وفيزيائي، هو أول مهندس في العالم يبني هرم، لو هرم زوسر، فبالتالي هو له قداسة في الفكر المصري على اعتبار أنه هو رمز للإتقان ورمز للهندسة ورمز للفيزياء ورمز لكل ما هو علمي، وعشان كده وده اللي احنا محتاجينه هذه الأيام. جميل جدا دكتور أيمن، دخلنا المحمية وشايفين صورة كبيرة في صدارة المحمية، كل اللي داخل بيشوفها، إيه هي؟ هي صورة مركبة من صورتين، صورة شخصية وصورة مصرية. أما الصورة المصرية فهي صورة الشمس، وهي تتعامد على الملك رمسيس الثاني كل مرتين كل سنة، في يوم ميلاده وفي يوم جلوسه على العرش. قمة الإتقان اللي هي الفكرة العامة اللي أنا مؤمن بيها، قمة الإتقان، قمة العلم، لأن دي محصلة حاجات كتيرة، محصلة علوم في الشمس ومحصلة علوم في الفيزياء، محصلة علوم في الكواكب، علم 500 ألف علم محطوطين في بعض. مفيش حاجة صدفة، نفسي نأكد على المعنى ده، مفيش حاجة بتحصل صدفة، إتقان، وإتقان غير عادي، يعني ما بتقلش لا بالساعة ولا بالثانية، هي كل سنة من 3000 سنة بتأتي في موعدها تماما بدون اختلاف، وحطوا وهذه القواعد وبقت خلاص موضوع. وصورة أبويا الله يرحمه ذلك الفلاح القروي البسيط وهو يشاهد هذا الموضوع أو يشاهد، وكأننا ما بين نظرة الحاضر والماضي، ما بين الأجداد والأحفاد، ما بين المصريين القدماء والجيل المعاصر، هي نظرة أبويا ذلك الرجل الفلاح الذي كان عرقه دائما ملها وجهي، وهو يتأمل عظمة هذا الجيل المصريين القدماء ويتمنى لو عادت الأمور ولو عاد الزمن مرة أخرى وأصبحنا في هذا الجو الحضاري الجميل. جميل دكتور أيمن منصور، يعني نقول أهم القيم والأخلاق اللي حضرتك خايف عليها تختفي من المجتمع المصري وعاوز تشيلها وتحاوط عليها كده في المحمية. المحمية لو كان فيها حتى من اسمها وحتى من الصورة، هي بتتكلم حول نقطة أساسية، الإتقان. الإتقان هي الفضيلة الغائبة التي تركناها والتي أصبحت هناك فرقة بيننا وبينها. الشغل عندنا كلنا بنتلصق بالمفهوم البلدي كده في شغلنا. مفهوم الإتقان لم يعد مفهوما أساسيا في العمل، مفهوم الإتقان لم يعد ركنا أساسيا، رغم أنه هو قيمة دينية ورغم أنه هو قيمة حياتية ورغم أنه هو حتى في الأسلوب، لو عملك مش متقن محدش هيبيعه، التنافسية بقت صعبة جدا، وهذا فأول قيمة هي قيمة الإتقان. ثم القيمة التي تعضد هذه القيمة هي قيمة العدالة، نحن نفتقد العدالة، العدالة في كل شيء، العدالة الاجتماعية، العدالة حتى العدالة بمفهومها، أنا بتكلم على العدالة بمفهومها الواسع، نحن نفتقد إلى مفهوم العدالة في الحياة المصرية. العدالة بمعنى إن اللي بيتقن عمله يكون تقييمه مختلف تماما عن الفهلوي، عكس المحسوبية وعكس الوساطة وعكس التحيز وعكس كل ما هو قميم. العدالة هو الله العدل، الله وصف نفسه بأنه العدل، أن العدل هي الصفة التي تجعل الناس كلهم راضين. أيضا القيمة الثالثة التي نحرص عليها في هذه المحمية الشفافية، ما فيش حاجة يعني على عينك يا تاجر كل حاجة، مش حاجة مستخبية وعن حق، المعايير واضحة وعادلة وفيها إتقان، وبالتالي كل الناس هيكونوا سعداء بهذه الأشياء وراضين عنها في نفس الوقت. يعرفوا الناس في اللحظة دي مين جه ليه واللي حصل ده حصل ليه. ليست هناك ألغاز في المحمية، المحمية التي تقوم على التي صاحبها أم حتب تقوم على العلم، وتقوم أيضا على أن هناك قواعد واضحة لكل شيء يجب اتباعها حتى تصل الأهداف لا. إلى غايتها. دكتور أيمن، هنا في المحمية أنا شايفة زرع كتير، زرع إيه يا دكتور أيمن؟ أنا زارع بعض القيم الأساسية اللي احنا محتاجينها في حياتنا. أنا زارع المنهج، في غرس كده اسمه المنهج، يعني ما فيش حاجة تستطيع أن تبنيها بشكل عشوائي، لابد أن يكون هناك منهج. لما ربنا عمل كل شرعة ومنهاجا، ده يعني طريق، أساليب، أدوات، الكل يتبعها فنصل إلى الغايات. نحن نفتقد إلى التفكير العلمي في كثير من إدارة شؤوننا. نحن نؤمن بالغيبيات غير الحقيقية في كثير من الأشياء. نحن نؤمن بالجن والعفاريت في عصر الناس وصلوا القمر ووصلوا المريخ وبيستعدوا للهجرة إلى بعض الكواكب الأخرى. نحن في القرن العشرين لكن نفكر بطريقة القرون الأولى بلا منهج ففي الركن الأخير ده في المحمية دي كلها شجر خاصة بمناهج البحث، بطرق التفكير، بالأدوات العصرية في التفكير. نحن لا نستطيع أن نفكر. أيضا هناك شجرة الاحتراف، لا الاحتراف بمعنى أن الواحد يكون ملم بكل أبعاد المهنة التي يعمل بها، ملم بكل أبعاد الوظيفة التي ينتمي إليها، ولا وجود للهواة في عصر المحترفين. نحن نتصرف أحيانا، مش أحيانا، في كثير من الأوقات كهواة، والهواة ليس لهم مكان حاليا في هذا الوقت الصعب الذي يسيطر عليه المحترفون المهنيون الذين يعرفون دقائق كل شيء عن كل شيء. دكتور أيمن منصور هنا يحرص جدا في المحمية الطبيعية الخاصة به على وجود بعض البشر، بعض النماذج الإنسانية. مين من الأشخاص المبهجين، مين من الناس في العالم الخاص والعالم العام حريص جدا يكونوا معاك هنا في محميتك؟ 7 أشخاص، المحمية بتاعتي فيها 7 أشخاص، وأنا لا أستطيع أن أنا أفصل واحد عن التاني. أنا عندي الأمير حم أيونو. حم أيونو ده المهندس الذي بنى هرم خوفو، وأنا في اعتقادي أن الرجل ده المفروض يتعمل له تمثال في كل ميدان في مصر. ده رمز للعجز، إحنا ممكن نبصله بنعجز كده. هو رجل خبير، هو اللي بنى الأهرامات اللي الناس كلها حيرانين في أبعادها وفي اتجاهاتها وفي الإعجاز. هو يعني رجل كده من عند ربنا. خجلانة أقول لحضرتك أول مرة أسمع اسمه. ده كان المهندس اللي كان على أيام خوفو، هو اللي بنى له الهرم بتاعه. في رجل لا يقل عظمة عن حم أيونو اللي هو مجدي يعقوب. رجل اجتمعت فيه السمات أساسية، الإتقان والتواضع والإنسانية الجمة، لكنه يجتمع فيه العلم والوفاء. هو رجل وصل إلى أعلى درجات المجال التخصص بتاعه وعلميا، ووصل إلى مصر وبدأ من بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن كل الناس في أسوان، حيث ويقدم للإنسانية أرقى مثل التضحية والعطاء وغير ذلك. عندي رفاعة طهطاوي، الشيخ رفاعة طهطاوي. الشيخ رفاعة طهطاوي ما أحوجنا إلى 1000 رفاعة طهطاوي في هذه الأيام. نحتاج إلى بناء مصر من جديد، نحتاج إلى نهضة. يعني بعد 200 سنة ما خبوا، أعتقد أننا محتاجين ننهض من جديد. نحن حالنا الآن مثل حالتنا أيام ما قبل رفاعة طهطاوي. نحتاج إلى رفاعة طهطاوي الذي يعيد النهضة المصرية كما كانت. محتاج الشيخ محمد رفعت، وصوت الشيخ محمد رفعت، وإحساس الشيخ محمد رفعت، صوته من السماء. نحتاج إلى الصوت ده في هذا. أنا أحتاج إلى المطربة أنغام، صوت أنغام ومشاعر أنغام وكلمات أنغام. أنا من الناس المعجبين جدا بهذه الطريقة المصرية الجميلة. أحتاج للاعب محمد أبو تريكة، أنا اللاعب محمد أبو تريكة ده يعني أدخل البهجة في قلوب كثير من الناس، رمزا للتواضع وللفن، ألقاب الكثيرة التي حصدها أنا محتاج. لو تلاحظي أنه هو في واحد عالم وفي واحد فنان وفي التركيبة الحضرية دي هي اللي بنت مصر طول عمرها، ومحتاج أمي الست دي اللي عمرها ما خرجت من بيتها لكنها تؤمن أن العلاقة بينها وبين ربنا قوية جدا، وأنها تعلم أولادها وتكافح حتى يصل أولادها إلى مراتب عليا كبيرة. هذه الست البركة أنا محتاجها معايا في هذه المحمية. والله يا دكتور أيمن هو يعني نسيج إنساني رائع أنا شفته في السبع شخصيات اللي حضرتك اخترته. كل واحد بيمثل جهة معينة والحضارة لا تكتمل إلا بكل هؤلاء، أم كلثوم أو أنغام أو الشيخ محمد رفعت أو أبو تريكة أو أمي أو رفعت طهطاوي أو حميون، كلهم كتلة واحدة، أو مجدي يعقوب، كلهم هم ده الكوكتيل اللي ما ينفعش ان احنا نشيل جزء، ما ينفعش نشيل الشيخ محمد رفعت، وما ينفعش نشيل حد عيونه، كلنا محتاجين كلنا نتجمع مع بعض في المحمية دي. دكتور أيمن منصور أستاذ الإعلام والرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وحضرتك أستاذ في الإعلام، ويمكن هنا في رفوف مديها اهتمام كبير قوي قصصات صحف قديمة يعني يعلوها بعض اللون الأصفر، قصصات مر عليها الوقت، ايه الصحف دي؟ في قصصات صفرة وفي قصصات لسه لم تصفر بعد. يعني في عندي فوز نجيب محفوظ سنة 88 بجائزة نوبل، دي كانت بالنسبة لي وأنا كنت في تانية ثانوي أيامها وكنت بشتغل في مجال الأدب، كان بالنسبة لي كأن أنا ميلاد مصري جديد، أنا استمتعت وفرحت جدا، وكانت بداية بعيدا عن إحساسك أن هناك شخص متميز في محيطك يستطيع، والشخص ده ليس متغربا لكنه متوغل في المحلية قوي، فشعرت أني عندي أمل أن أنا في يوم من الأيام ممكن أبقى هذا الرجل، وإن اختلفت المسائل أو اختلفت المجالات اللي بنشتغل فيها. أيضا تكرر هذا الموضوع سنة 99 أيضا بفوز أحمد زويل بهذه الجائزة، وإن كان ده عمنا نجيب محفوظ فاز بالمشاعر والأحاسيس والأفكار، فده فاز بالفمتو ثانية والعلم وكلام كده، وكأننا نتقابل وكأنه لابد من مزج الاثنين ببعض. أيضا قصصات صحفية ترجع ل 12 فبراير 2011 وصورة 25 يناير المجيدة، صبيحة يوم التنحي، صبيحة تحقيق الحلم الأكبر، إرادة المصريين أن المصريين انتصروا وعبروا حاجز الخوف الذي امتلأ بهم من فترات طويلة. عايز أقول لحضرتك دكتور أيمن اسمح لي المقاطعة إن ضيوف كتيرة من ضيوف سهرتنا وإحنا الحقيقة بيستضيفونا في محمياتهم الطبيعية، وفي بتحديد في هذا السؤال القصاصات تكررت هذه الإجابة صبيحة يوم التنحي. لن يستطيع الجيل اللي إحنا الأربعينيات والجيل اللي إحنا أن ينسى هذا، لأن إحنا شفنا العالم اللي قبله وشفنا عشنا 40 سنة في العالم اللي التاني وشفنا، فده حدث فارق نستطيع. الناس تجاوزوا حاجز الخوف، تجاوزوا حاجز القلق، تجاوزوا حاجز وضحوا بحياتهم، وظهرت أجمل مظاهر الحياة المصرية في 18 يوم اللي موجودين فيه. فدي نقطة فارقة سوف تتذكرها الأجيال بشكل مستمر. هناك بعض القصصات الصحفية الخاصة بحاجات شخصية، زي مثلا في 2005 أنا فزت، كانت 2005 سنة محظوظة بالنسبة لي، فزت بجائزة الدولة التشجيعية وفزت بجائزة جامعة القاهرة التشجيعية، وسافرت في مهمة علمية للولايات المتحدة ونزل لي أول مقال في الأهرام، ودي كلها قصصات مبهجة بالنسبة لي طبعا، كانت حاجة كويسة. طب يا دكتور أيمن السماعات اللي موجودة في المحمية واللي طالع منها أصوات دلوقتي، يا ترى الصوت ده إيه؟ يعني موسيقى ولا أغاني ولا إيه اللي أنت محتفظ بيه هنا؟ الصوت الخلفية ده صوت أم كلثوم. أم كلثوم كل أغانيها بلا استثناء هي حاجة كده تحس إنها بتاخدك في عالم تاني، لكن في أغنية بتاعت مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي، يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها. ياريت يعني ياريت نحب مصر بقدر ما أعطتنا مصر، بقدر عظمة مصر، بقدر للأسف الشديد نحن نتحدث عن الحب أكثر مما نحب. اسمح لنا نسمع معاك بقى هذا المقطع ونرجع تاني. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روح ودم، قدامي، مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، حبي لها بني الحمى والوطن، من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا يحبها. أحبك لظلها الظليل بين البروج الخضر والنخيل، أحبك لظلها الظليل بين البروج الخضر والنخيل، نباتها مرة أخرى في سهرتنا مع حماية طبيعية والأستاذ الدكتور أيمن منصور، أستاذ الإعلام والرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة. دكتور أيمن، رفوف أيضا تجاور رفوف قصاصات الصحف، ولكن شايف حضرتك بتحتفظ مثلا بشرائط ولا سيديهات دي ولا إيه بالظبط؟ والله هي يعني خليط من بينهما، في شرائط وفي سيديهات، في مجموعة الكاملة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أنا هذا الصوت أنا لو ما كنتش أسمع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الصبح أحس إن في يومي كله مش شغال، فده بكافة القراءات بتاعته أيا كان طريقة القراءة أنا بحبش، وده صوت مصري خالص وله مدرسة فنية، وتحس كده ان فيها ما بين الاتقان وبين الروحانيات والإحساس. يعني نعم. كنا بنتكلم عن بعض الشيوخ اللي هم زي الحصري، نعم. فده وكان الاتقان عالي والقوة في الشيخ الحصري، فالشيخ عبد الباسط عبد الصمد يجمع ما بين قوة الحصري والأداء بتاع الشيخ محمد رفعت، فهو ما بين المدرستين. بالإضافة اللي جنبه على طول الشيخ عبد الباسط عبد الصمد مجموعة حديث الشيخ الشعراوي، تفسيرات الشيخ الشعراوي تتفق معها أو تختلف معها، لكن أنا كدارس إعلام لابد أن أقف طويلا بالفحص والدرس أمام أسلوب هذا الرجل، الطريقة كلامه، طريقته في التعامل مع الناس، طريقته في مش أنا مش دعوة بالمضمون، طريقته في توصيل التواصل التوصيل ودي إعلامي كأستاذ إعلام إيه تعليقها؟ البساطة والوضوح وخفة الدم والحضور والتلقائية والكاريزما، 500,000 حاجة لما تيجي تتعلمي إزاي تتكلم لابد أن تقفي أمام هذا الرجل وتحاولي تختلفي معه أو تتفقي معه، لكن لابد أن تتفقي على أنه مدرسة في فن التواصل الاجتماعي وفي فن القدرة على احتواء الآخر وإن كان مختلفا معه. جنبه على طول المجموعة السيديهات الأخيرة دي برنامج العلم والإيمان، نختلف أو نتفق، الغريب أن برنامج العلم والإيمان قيمته لا تتغير مع الزمن بالزبط. وكأنه زي الجبنة، وكأنه دكتور مصطفى محمود رحمه الله فعلا عمله لأيامنا بسمع الحلقات كتيرة بستكشف أن احنا بالزبط. بيتحدث عن هذا العالم وطريقته الفريدة، وكان طريقة تكوينه أيضا وهو يتحدث عن أشياء في فترة لم يكن أحد يتحدث عنها، لكنها تثبت الوجود، طريقة التفكير العلمي بغض النظر عن طريقة عن المضمون نفسه. جنبه على طول فريد الأطرش، مجموعة أغاني فريد الأطرش، هذا العاشق الباكي والمطرب الباكي، وصوته ألحانه وطريقة أدائه أنا بحبها جدا. جنبه على طول أيضا مجموعة شرايط علي الحجار، وأنا من الجيل العاشق علي الحجار وبستمع إليه وبحبه جدا بهذا الشكل. دكتور أيمن، هنا برضو رفوف كتب، وطبعا حضرتك مكتبتك عامرة كأستاذ في الإعلام وكمثقف مصري، ولكن اللي اخترته من الكتب تجيبه هنا في المحمية أكيد الكتب دي ليها أهمية كبيرة قوي عند حضرتك. طبعا مش كتب تخصص في مجال الإعلام ولا كتب تخصص في مناهج البحث، لكنها كتب متخصصة في الفكر الإنساني. أنا في اعتقادي أن من أفضل المجموعات الفكرية اللي ممكن لازم تكون معايا بشكل مستمر العبقريات للعقد، سواء عبقرية محمد أو عبقرية الصديق أو عبقرية عمر أو عبقرية خالد. العبقريات فيها مدرسة تفكير، تقف أمام أنماط من الشخصيات لا تستطيع أنك يعني المفاتيح، سلسلة المفاتيح التي استطاع العقاد أن يفتح بها هذه الشخصيات هي عبقرية العقاد أولا وأخيرا. كيف استطاع أن يحل ويفك هذه الشخصيات بهذا الجبروت العقلي، أنا بسميه كده العقاد، كده عنده جبروت طغيان عقلي بشكل غير عادي. أيضا في لا تقل عن عبقريات العقاد عبقرية مصري لجمال حمدان، تفهم الشخصية المصرية، تفهم شخصية المكان والزمان وإيه مصر. على فكرة احنا مش فاهمين شخصية مصر لغاية دلوقتي ولا فاهمين عبقرية مكانها، ورغم ان هو جمال حمدان شرحها في ثلاث مجلدات يعني، لكن احنا مش فاهمينها. متصلة بهذه القصة قصة الحضارة لأرنولد توينبي، وفي شرح كبير عن الحضارة الفرعونية وعن مهد الحضارات، ونحن جزء منها بل نحن الجزء الأكبر من هذه الحضارات وغير ذلك. أيضا عندنا مقدمة ابن خلدون، ودي مقدمة لا غنى عنها لأي باحث يحاول أن يفهم كيفية تصرفات المجتمع والعمران والمجتمع وغير ذلك، فهو بحق مقدمة ضرورية، وحتى وإن مات مر عليها أكثر من 1000 سنة لكنها متجددة، لأن الحياة الإنسانية لا تتجدد بنفس تجدد الأشياء المادية. دكتور أيمن، إيه النتيجة اللي على الحيطة دي؟ إيه اليوم الثابت اللي حضرتك مش بتقلبه؟ أنا مش عامله يوم، أنا عامله سنة، سنة 2030. أنا هي مستقبلية، وأنا شايف إن هي الفرصة الأخيرة لنا جميعا. إن لم نصل إلى حد أدنى من التطور الحضاري ب2030 فلن تقوم لنا قائمة. الناس الدول التانية بتمشي بسرعة السنوات الضوئية، ونحن نمشي بسرعة السلحفاة. إن لم نستطع أن نصل إلى التوازن معهم في السرعة خلال هذه الزمن اللي هو 2030، أي بعد 15 سنة من دلوقتي، لن نستطيع مطلقا وفور ايفر ان احنا نصل الى مكانة مرموقة او مكانة مناسبة او مكانة ملائمة لتاريخنا ولا لحالتنا، وهنبقى عامل زي البلاد او المجموعات البدائية في عصر، هنبقى عاملين زي القرود الحمر او الهنود الحمر، نتحط في المتاحف اكتر مما نعيش كبناء ادمين في هذه الحالة. نلحق نفسنا ازاي يا دكتور ايمن؟ بالعمل والاتقان. خلي كل واحد فينا يعتقد ان هو لابد ان يتقن عمله. لو اتقننا العمل وما تلصقناش الامور وما بقاش الاستسهال هو سيد الموقف، صدقيني هنوصل لهذه الغايه. دكتور ايمن، يعني اقتربت جولتنا على الانتهاء، واحنا دلوقتي بناخذ طريق الخروج من المحميه. لاحظت وجود مجموعه من اللافتات والمقولات اللي واضح ان حضرتك مبروزها وحاططها بشكل تاخذ اهميه كبيره، استعرضها معنا. ارسطو كان له مقوله جميله، وانا يعني احد الاشارات او احد السلوجنز اللي موجوده بيقول الاستمتاع في الوظيفه يؤدي الى الاتقان في العمل. نحن لابد أن ندرس، هل احنا مرغمون على ما نقوم به؟ إن كنا مرغمين فلن نستطيع التوصل إلى أي نتيجة على الإطلاق. لابد، كان عندنا حتى مثل بالبلدي كده، إذا لم تجد ما تحب فأحب ما تجد يعني. للأسف الشديد لا نجد ما نحب ولا نحب ما نجد، فعشان كده احنا عايشين في الحالة دي، محتاجين أن نتقن. جبران خليل جبران له مقولة، الإتقان هو كل شيء، أليس كذلك؟ لابد أن نؤمن بأن الإتقان هو، يا جماعة احنا ما عندناش وسيلة تانية غير أن احنا نتقن. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. دي كلها أشياء تدل على أن احنا لا سبيل لنا بغير الإتقان والتخطيط العلمي حتى نصل إلى المراد. أشكرك جدا دكتور أيمن منصور أشكرك جدا لأن أنت سمحت لنا بالاقتراب من المحمية الطبيعية والدخول فيها وإننا نكتشف ما بها. أشكرك جدا على المعاني الجميلة اللي يعني أكدت عليها في هذه السهرة، معاني العلم، معاني الإتقان، معاني الأسلوب العلمي، معاني اللا عشوائية، اللا فهلوة. أشكرك جدا أستاذ الدكتور أيمن منصور، أستاذ الإعلام والرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة. أنا شاكر لحضرتك أنك فتحتي لي هذه الفرصة للتواصل مع مستمعي البرنامج العام، ذلك البرنامج العزيز على قلب كل مصري. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.